بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان ومن يعني الأصل أو حول الكلام أو حول الكلام عن الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. قال المبحث التاسع: قال القول في حياة الأنبياء عليهم السلام. قال: دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام، فإنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. قال القول في حياة الأنبياء عليه السلام. حقيقة أن هذا الكتاب في الحقيقة من أفضل الكتب في الحقيقة الواحد رآها يعني في حياته، من حيث طريقة التصنيف، طريقة التصنيف، فإنه مع وجازة الكتاب واختصاره إلا أنه يعني أورد كل أصل من الأصول وكل ما يتعلق به من فروع، وكل ما يتعلق به من فروع من غير إخلال ولا كذلك إسهاب وإملال. ولذلك في الحقيقة أنا أنصح لهذا الكتاب في الحقيقة الإخوة يعني يدرسونه ويعيدون دراسته في بلادهم وفي يعني إخوانهم ونحو ذلك. هذا كتاب في الحقيقة جيد جدا، نسأل الله تعالى أن يعني يجازي يعني المصنفين على ذلك خيرا. قال القول في حياة الأنبياء عليهم السلام. تذكرون في الدرس السابق كانت بعض الأسئلة في آخر الدرس تدور حول هذا المعنى، وهو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، كيف أنه التقى بالأنبياء في المعراج، وكيف ذلك والأنبياء الأصل أنهم أموات، فكيف التقى بهم، وهل التقى بهم صلوات الله وسلامه عليه على هيئة مثلا فيها ما يظهر أنه التقى بهم روحا وجسدا وكذا. فهذا الكلام مداره كان على هذه المسألة التي نتحدث حولها في هذا المبحث، القول في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا سيما وأن هناك من فرق يعني الضلال من له في مثل هذه المسألة شذوذات وانحرافات. فعلى سبيل المثال مثلا الصوفية مثلا يرون حياة الخضر، الصوفية يرون حياة الخضر ويقولون الخضر حي لم يمت، ولهم في ذلك خرافات كثيرة، منها أن الخضر يحضر مجالسهم وأنه يسلم عليهم ويسلمون عليه ونحو ذلك، وأن بعضهم يراه يقظة ونحو ذلك. وكذلك الشيعة الإمامية الرافضة أيضا عندهم من ذلك ما عندهم، فهم أيضا عندهم عقيدة الرجعة أيضا التي تقول بأن الأئمة سيعودون إلى الدنيا مرة أخرى، سيعودون إلى الدنيا مرة أخرى. وعندهم كذلك الإمام المزعوم المعدوم في عقيدتنا الإمام الثاني عشر، وهو الذي يزعمون أنه حي إلى الآن، مع أنه على زعمهم أيضا الباطل أنه ولد بعد يعني سنة 250، ويقولون أنه دخل السرداب وهو طفل صغير واختفى من يومها، وأنه يعيش حيا في هذا السرداب، وأنه سيخرج في آخر الزمان، إلى آخر الخرافات التي أشرنا إليها في خطبة الجمعة. فهذا أيضا يعني يشير إلى عقيدة هؤلاء في أن الأولياء عندهم والأئمة لهم حياة إما بعد موتهم وإما حياة خاصة ونحو ذلك. ولذا فقبل أن نتحدث حول هذه المسألة نزيل الإشكال حول ما ذكرنا، وهو ما تعلق به الخضر وما تعلق به يعني أئمة الشيعة. فأما الخضر فعلى أصح الأقوال فإن الخضر نبيا، فالخلاف بين أهل العلم في نبوته أو أنه رجل صالح من أولياء الله تعالى، والراجح نبوة الخضر. وعلى ذلك فهو يشمله الكلام الذي سيأتي معنا الآن. وأما الأئمة عند الشيعة فالجواب أن هذا الإمام ابتداء المزعوم هذا معدوم أصلا كما ذكرنا في خطبة الجمعة، فليس هناك أصلا شخص اسمه محمد بن الحسن أصلا، لأن الحسن العسكري رحمه الله تعالى وهو آخر أبناء الحسين ابن علي هذا لم يعقب كما أشرنا قبل ذلك، يعني لم يكن له ولد، ولذا فهذه خرافة من أولها إلى آخرها. لكن نعود إلى الكلام عن حياة الأنبياء، هل الأنبياء بعد موتهم تكون لهم حياة؟ هل هذه الحياة تكون كحياة سائر الناس أم أنها تختلف؟ هذا بعض ما يدور في هذا المبحث. قال القول في حياة الأنبياء، قال دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه، كعيسى عليه السلام، يعني عيسى من الأنبياء لكنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، هذا مستثنى من هذه المسألة، فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. إنه لم يمت بعد يعني سيموت بعد ذلك، يعني لم يمت إلى زماننا هذا لكنه سيموت في يوم من الأيام كما سيأتي الإشارة إليه. فمن الأدلة على موت الأنبياء قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هذا نبي من الأنبياء، إذ حضر يعقوب الموت. وقال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، حتى إذا هلك يعني مات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهذه الآية تثبت موت النبي يوسف عليه السلام. قال وقال تعالى عن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته، فلما قضينا عليه الموت. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال بعض المفسرين عن هذه الآية يعني نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسهم ونعيت إليهم أنفسهم، الآية تنعي النبي صلى الله عليه وسلم عموم الناس إنك ميت وإنهم ميتون. قال ففي الآية إعلام للصحابة بأنه يموت، وقال تعالى أيضا مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة، وليس الأنبياء فحسب بل كل نفس مخلوقة، قال كل نفس ذائقة الموت، كل النفوس ستموت. فدلت هذه الآية على موت الأنبياء لأن الأنبياء نفوس ويدخلون في هذه الآية بعمومها. قال فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر إلا ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه، كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، إلا ما أخبر الله به عز وجل عن عيسى عليه السلام أن عيسى لم يمت عليه الصلاة والسلام، لم يمت وإنما رفعه الله إليه. قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهنا قد يشكل على بعض الناس هذه اللفظة وهي متوفيك. قال: فدلت الآية على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في الآية في قوله تعالى متوفيك فقد جاء في تفسير الآية أن توفيه هو رفعه إليه، معنى التوفي هنا يعني رفعه إليه. وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وأكثر المفسرين على أن الوفاء المذكورة هي النوم، ولعله أقرب والله أعلم أن الوفاة المذكورة هي النوم، إني متوفيك ورافعك. فهذه الواو في الحقيقة يعني تدل على المغايرة أكثر، الوفاء شيء والإيش والرفع شيء آخر. ولذا الأقرب أن الوفاء يقصد بها هنا متوفيك يعني آخذك إلي نائما أو رافعك إلي نائما. وهذا قد دلت عليه السنة، وهذا قد دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في كثير من الأخبار أن عيسى حي عليه الصلاة والسلام، وأن الله رفعه إليه، وأنه سينزل في يوم من الأيام من السماء إلى الأرض مرة أخرى، فيكون له في هذه المدة مهام أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها كسر الصليب وقتل الخنزير ورد الجزية أو يعني عدم قبول الجزية وقتال الدجال وغير ذلك من مهام المسيح عليه السلام. ثم يموت المسيح ويصلي عليه المسلم بعدما يحج، ثم يموت ويدفن كما يدفن سائر المسلم. هذا ما أخبرنا عليه القرآن وأخبرتنا به السنة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعني ما يشهد لي أن معنى الوفاء النوم، يعني من معاني الوفاء النوم. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فإكمالة الآية في الحقيقة هي التي توضح أكثر الشيء: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهذا أيضا يدل على أن معنى الوفاة هو النوم، والذي يتوفاكم بالليل. نعم. فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. المقصود هنا بموته بعد أن ينزل، فعندما ينزل المسيح فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به، إلا طائفة من اليهود يقاتلهم المسيح عليه السلام والمسلمون فيقتلونهم، لكن النصارى الذين سيكونون في الأرض في هذا الوقت سيؤمنون بالمسيح أنه نبي وأنه عبد وليس إله ولا ابن إله، سيؤمنون بذلك لأنهم سيرون المسيح أمامهم عيانا يقول لهم: إني عبد الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان، وقد جاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. وممن قيل أنه لم يمت من الأنبياء، وهذا الكلام كله يدور على أن الأنبياء جميعا ماتوا، ولا يستثنى من ذلك إلا من ورد في حقه الدليل على أنه لم يمت كالمسيح عليه السلام. قال: وممن قيل أنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى. هذا قول بعض المفسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رفع إلى السماء فمات بها. ولعل هذا القول أقرب، سنشير إلى ذلك. وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة، والعلم في ذلك عند الله. وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكما ذكرنا، لعل أقرب هذه الأقوال قول ابن عباس أنه رفع إلى السماء فمات بها، وهذا تكريما له عليه السلام. نبي الله إدريس كرمه الله تعالى، قال: ورفعناه مكانا عليا. فالأقرب أنه مات في السماوات، رفعه الله إليه ومات في السماوات. لماذا نقول هذا القول أقرب؟ لأنه في حال المسيح عليه السلام هناك علة وحكمة ظاهرة، أما في مسألة إدريس عليه السلام فليس هناك علة ولا حكمة في الحقيقة للمسألة ظاهرة. يعني المسيح عليه السلام الله تعالى قدر ذلك عليه لأجل أن تدور هذه الفتنة في الأمم، ويمتحن الله بها الناس، وهي فتنة أن يخرج من الناس من يقول إن المسيح هو الله، أو أن يقول هو ابن الله ونحو ذلك. أما إدريس فليس يظهر ذلك، فالأقرب والله أعلم أن إدريس رفع إلى السماء ومات في السماء. وعلى كل حال، كان هذا القول أو القول بأنه حي في السماء، فالمقصود بالكلام أن كل الأنبياء ماتوا ما عدا المسيح عليه السلام، والخلاف في إدريس عليه السلام. وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل، فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم، لما تقدم من النصوص. وللواقع المشاهد من موتهم، لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم. إذا بقى الكلام هو يبدأ يقول: لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم، زي ما كانت الأسئلة الأسبوع اللي فات. طيب كيف كلمهم؟ كيف صلى بهم ونحو ذلك؟ قال: على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان وفيه: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب بي ودعا لي بخير. طيب المسيح ما فيش إشكال، لكن يحيى ما بل قتل، يعني عليه الصلاة والسلام، يحيى عليه الصلاة والسلام مجموع التفسير أنه قتل، قتله يعني بنو إسرائيل، وكذلك آدم مات عليه الصلاة والسلام. نعم. وعيسى ويحيى ابن خالة، يعني أم عيسى مريم عليه السلام أختها أم يحيى. وقد ذكر فيه رؤية يوسف في السماء الثالثة، قال: وإذا هو أعطي شطر الحسن، ورؤياه إدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسددا ظهره إلى البيت المعمور، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخيرين ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال، طيب كيف هو مات موسى وكيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى والتقى به وكلمه؟ نعم، قال: رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة، رجلا آدم يعني يميل إلى السمار والسواد، يعني سواد البشرة، يعني طوالا كأنه من رجال شنوءة، يعني موسى عليه السلام طويل القامة عليه الصلاة والسلام، كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هذه أحي من أحياء الجزيرة العربية، يعني مش يشتهر رجاله بطول القامة يعني. قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا، قال: رجلا مربوعا، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس. ورأيت عيسى رجلا مربوعا، يعني لا طويل ولا قصير، مربوع الخلق، يعني تفسير للعبارة التي قبلها، لا طويل ولا قصير ولا سمين ولا نحيف ونحو ذلك، إلى الحمرة والبياض، لونه يعني بين الحمرة والبياض، صبت الرأس، صبت يعني شعره مسترسل صبت. قال: ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء. فبعض الناس قالوا كده بس، يبقى الأنبياء ما ماتوش، ما ماتوا، وهذا كلام باطل. نعم، فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء، والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه من أمر إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا، ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك، يعني لا نشك أن الأنبياء جميعا ماتوا للأدلة المتقدمة، وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى، فحق إنه هو التقى بالأنبياء، نعم هذا حق أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل، هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة والجماعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، نعم، والأنبياء ماتوا، نعم، وأجسادهم في قبورهم، نعم، لكنه التقى بهم كأرواح. وكما ذكر كثير من العلماء أن أرواحهم تمثلت في صورهم، تمثلت في صورهم، ولذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بهم، والله على كل شيء قدير. قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وقال: وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، يعني يقصد أن هذا قول غير معتبر، قول غير معتبر. لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، الأنبياء أجسادهم في قبورهم، أجسادهم في قبورهم. نعم. وكذلك قيل في إدريس، وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. والدليل على أنهم مدفونون في الأرض ما سيأتي. قال: وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، أو تنعم على ما شاء الله، يعني جاءت الأدلة على عدم تعذر ذلك، فإن أرواح الأنبياء بل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. قال: فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني يقول بليت، أرمت يعني أكلت الأرض جسدك. السائل ظن أنه أجساد الأنبياء كأجساد سائر الناس. قال: فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فهذا يدل على أن الأنبياء أو أن أجساد الأنبياء في قبورهم، وأنه قد جعل لهم الكرامة على غيرهم من الناس أن الأرض لا تأكل أجسادهم. بل في الحقيقة جاء ما يدل على أن بعض الناس غير الأنبياء حصل لهم ذلك، كبعض الشهداء كعبد الله بن حرام رضي الله عنه، والصحابي الجليل أيضا كان عنده عرجة في رجله رضي الله عنه، عمرو بن الجموح رضي الله عنه. فهؤلاء رضي الله عنهم أو هذان رضي الله عنهما بعد سنين لما جاء سيل على المدينة، كما حكى جابر رضي الله عنه في البخاري أن المدينة أصابها سيل، وهذا بعد سنين 7 سنوات أو 10 سنوات تقريبا من موت هذان الرجلان، مات معا رضي الله عنهما. والحقيقة يعني أخبار الصحابة يا أخواننا دي ينبغي أن احنا نملأ بها أسماع الناس في الفترة القديمة، خصوصا أن ده من أفضل من واجه به المد الشيعي المزعوم. يعني فهذان الرجلان رضي الله عنهما مات معا في يوم واحد، لأنهما كانا صديقان وكانا دائما متلازمين، فلما مات معا في نفس المعركة، في معركة أحد، وفي يوم واحد رضوان الله عليهم أجمعين. فلما دفن معا في قبر واحد، فلما جاء هذا السيء قال جابر: فنقلنا قبر أبي، فلما نبشنا القبور أو نبشنا القبر وجدناهما كأنهما دفن اليوم، يعني كأنهم لسه مدفونين النهاردة. وهذه كرامة من الله عز وجل لهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. قال: وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، والله تعالى أعلم. فملخص الكلام أن الأنبياء يموتون ويجري عليهم الموت، وأنهم عليهم الصلاة والسلام أجسادهم تكون في قبورهم في الأرض، وأن من إكرام الله لهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأن هذا لا ينافي أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أو نحو ذلك، فإن الله على كل شيء قدير، وأن أرواحهم تنعم في السماوات، وأن الأنبياء منهم من استثناه الله عز وجل من الموت وسيموت في يوم من الأيام كالمسيح عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا القدر وننتقل إلى الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،